إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، دينكم دين عظيم اجتباه الله تعالى لكم واصطفاه، دين يقوم على التوحيد وعلى الإيمان بما يجب الإيمان به، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دين حث الله تبارك وتعالى فيه على الأخلاق العظيمة والقيم الرفيعة. ولذلك كان رسولكم صلى الله عليه وسلم خير الناس خلقا، وأثنى الله على أخلاقه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت السيدة عائشة: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. إذا أردتم أن تعرفوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا القرآن، فالرسول خير مترجم للقرآن الكريم اعتقادا وعبادة وعملا وسلوكا وأخلاقا. ما من آية أنزلت عليه إلا وآمن بها وعمل بما فيها، وكان أسبق الناس صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ مراد الله تبارك وتعالى في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. ولذلك قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون. بدأ بالرسول، فهو أول المؤمنين، وهو أول المسلمين، وهو أول العابدين، وهو أعظم الأتقياء. ولا يتصور أن يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان، توحيد، عبادة، عقيدة، معاملة، أخلاق، خشية، تقوى، رجاء، توكل، أي عبادة من العبادات وأي أمر من الأوامر يكون هو السباق. لا يتصور أن يسبق أبدا باعتقاد صحيح أو بعمل. وهذا أهله لكي يكون موطن الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك دائما نضعه أمامنا موضع الأسوة والقدوة، ليس من عند أنفسنا بل بأمر الله تبارك وتعالى. فإن كان أعظم الناس خلقا فعلينا أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم إسلامه إسلاما صحيحا مقبولا عند الله تعالى، إسلاما كاملا أو ناقصا بقدر قربه أو بعده من المثال الأعظم في الإسلام والإيمان، مثال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المسلمين دائما أن يراجعوا أنفسهم وأن يحاسبوا أنفسهم. مطلوب منا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا بميزان الكتاب والسنة قبل أن توزن علينا في موازين اليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. استعدوا للقاء الله، وكن دائما على علاقة وداع مع الدنيا، فكل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعلي. فهل نحن كل واحد منا مستعد للقاء الله في كل يوم؟ إنك جئت إلى هذه الدنيا لأداء مهمة، لأداء امتحان واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنبراس والنموذج هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك موجود بالتفصيل في القرآن والسنة القولية والعملية والتقريرية. ثم ستؤخذ من الدنيا في لحظة أنت لا تعلم عنها شيئا، ولا يعلم أحد في كون الله متى ستجيء لحظتك، وإنما الذي يعلم ذلك وقدره وأجله إلى أجل مقدر مسمى هو رب العالمين. ونحن مطلوب منا أن نكون مستعدين للقاء الله في كل لحظة في كل يوم. دائما اسعى جاهدا إلى أن كما يقال في لغة التجار تقفل حساباتك الختامية يوم بيوم، لأنك من الممكن أن تؤخذ من الدنيا إلى الآخرة مباشرة، تنتقل إلى عالم البرزخ لتنتظر مجيء الساعة. وبناء على ذلك ينبغي أن نمتحن اعتقاداتنا، أعمالنا، أخلاقنا، عباداتنا، دائما تكون في امتحان. كان ذلك كان يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في خطبه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. واليوم نتحدث عن شيء من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الأخلاق عموما، ولذلك قال لنا ربنا في القرآن عن قوم سبقون وهم بنو إسرائيل، قال أنه أمرهم: قولوا للناس حسنا، لا تتكلموا مع الناس إلا بالكلام الحسن. ثم قال لهذه الأمة المتقدمة على هذه الأمم: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن كان بنو إسرائيل قيل لهم قولوا للناس حسنا، فقد أمرنا نحن بأن نقول للناس الإيه؟ الأحسن. أفعل تفضيل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا وضعنا هذه الآية نصب أعيننا، اسأل نفسك وامتحن نفسك، وأنا أسأل نفسي وأمتحن نفسي، هل نحن نتكلم بالحسن والأحسن فيما بيننا؟ حينما تقول كلمة تكتب الحسن والأحسن وتعلم أنك مرصود ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. هل أنت حينما تكتب على الفيسبوك أو كذا أو كذا وتويتر، هل أنت تحسب لهذا الأمر حسابة؟ هل أنت تنظر حينما تكتب كلمة فيها شائعة، فيها أكذوبة، فيها نقد هدام، هل أنت تتذكر قول الله تعالى قل لعبادي يقولوا التي أحسن؟ أم تلقي بالكلمة أو تنقلها عن شخص ما لا ندري ما غرضه من كتابتي لهذا، ثم ترسل للأصدقاء وتصبح أنت ممن يثير الفتن ويثير المعاصي ويدعو إليها وأنت لا تدري، على كل المستويات السياسية الاقتصادية الأدبية الأخلاقية الدينية، كله بيكتب والكل يقول والكل يتكلم والكل للأسف يقع في تحت قول الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم. لا نتلقى الكلام بالآذان لنعرضه على القلوب والعقول لنرى هل هذا الكلام صدق أم كذب، حق أم باطل. لا، إذ تلقونه بألسنتكم، بتاخد الكلام باللسان وتحدفه على الآخرين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاحذروا من هذا واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحث على احترام الكبير. وكلمة احترام، هذه الكلمة البعض يظن أنها كلمة يقول لك احترم، كلمة اجتماعية، لا، هذه كلمة دينية. معنى احترام افتعال من الحرمة، فمعنى أني أحترمك يعني أنا أعلم أن لك حرمة، والحرمات حرمات الله، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله. ولذلك لا يحترم إلا من له حرمة، يحترم من له كلمة الاحترام يعني لك حرمة. فأنت إن لم تحترمني أسقطت حرمتي، أهنتني، احتقرتني، مع أن المسلم مطلوب منه أن يحفظ حق أخيه المسلم وأن يقدر له حرمته. فالدم له حرمة، العرض له حرمة، المال له حرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وإن مما يجب احترامه وله حرمة زائدة هم كبار السن وكبار العلم وكبار المنزلة في القوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. انظر، سبحان الله، هذا كلام يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، البركة مع أكابركم. دائما البركة جعلت في هذه الأمة مع الأكابر، والأكابر المنظور إليهم هم أهل العلم وأهل الفهم وأصحاب السن الكبير. يعني حينما تكون أنت جالس مع أبيك ومع أمك ومع أعمامك أو مع أجدادك أو مع هؤلاء الكبار، أخوالك وخالاتك، كل هؤلاء رب العالمين يجعل البركة معهم. فإذا كانوا من أهل العلم تزداد الأمور. ولذلك على العكس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر ليس معنى السن الصغير فقط، ولذلك أشار بعض السلف إلى أن المقصود بالأصاغر هم أهل البدعة، لأن دائما الذين يجب عليهم أن يتكلموا في أمور الأمة والنوازل وما تحتاجه الأمة هم أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم، الكبار علما والكبار عملا، موضع اتفاق الأمة، موضع احترام الأمة. فحينما يأتي أصاغر لينتزعوا هذه الحقوق ويسلبون أهل العلم حقهم في أن يتصدروا لهذه النوازل ولهذه الأمور الكبيرة ويتصدر لها الرويبضة ويتبعهم فئام من الناس، حينئذ يكون ذلك من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، الأصاغر في السن، الأصاغر في العلم، الأصاغر في الخبرة، الأصاغر في التربية، الأصاغر في الأخلاق، الأصاغر بما تعني هذه الكلمة من معنى. لا نقصد الأصاغر في السن فقط، بل الأصاغر في العلم، في الأخلاق، في التلقي، في كل ما يصبحون به صغارا وللأسف يظنون أنفسهم كبارا ويصيبهم الكبر. فهؤلاء إذا اتبعتهم الأمة كان ذلك نذير شؤم لهذه الأمة، ودليل على أن هذه الأمة بدأت تسير سيرة معاكسة حتى إنها ستهوي إلى الحضيض الأسفلي. أما الأكابر فهم دائما أصحاب العلم، أصحاب الخبرة، الأكابر بالعلم، الأكابر في السن، الأكابر بالأخلاق، الأكابر بالعمل، الأكابر في التجربة، الأكابر في الخبرة، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال البركة مع أكابركم، وقال من أشراط العلم أن يلتمس العلم عند الأصاغر، هو الذي قال من إجلال الله، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه وغير الغالي فيه، يعني ليس أصحاب حامل القرآن ليس من أهل الغلو من المبتدعة ولا من أهل الجفاء الذين يحفظون القرآن ولا يعملون به، وذي السلطان المقصد صاحب السلطة السياسية في الدولة إن كان عادلا المقصد. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن من إجلال الله، من إجلال الله أن تكرموا من؟ تكرموا ذا الشيبة المسلم، المسلم الشايب الكبير في السن، تحترموه، تقدروه، تكرموه، هذا من إجلال الله. ومن إجلال الله أيضا أن تكرموا حامل القرآن بشرط ألا يكون مغاليا من أهل الغلو أو من أهل الجفاء، وهذه مصيبتان، إما أن يغلو العالم فيصبح من أصحاب الغلو والمبتدعة، وإما أن يجفو عن القرآن فلا يعمل به فيكون للأسف حاملا للقرآن فاسقا لا يعمل بما فيه، فلا يعمل بحلاله ولا بحرامه. والثالث هو ذو السلطان، رئيس دولة، وزير، صاحب سلطة مقصد، يكون عادلا، فإكرامه هذا أيضا يعد من ماذا؟ من إجلال الله سبحانه وتعالى. يقول ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القائل ليس منا من لم يوقر كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم أو يعرف لعالمنا حقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتعامل مع الكبار في السن معاملة مختلفة عن الصغار في السن. الصغار هؤلاء نرحمهم، لكن الكبار نقدرهم، نبجلهم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وجد أبا بكر الصديق جاء إليه بأبي قحافة ولم يكن قد أسلم بعد، فأسلم في فتح مكة، فجاء بأبي كبير في السن، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الشيخ كان أحق أن نذهب نحن إليه، أنا اللي كان المفروض علي أن نروح لأبيك يا أبا بكر. فقال أبو بكر لا يا رسول الله، أنت أحق أن يأتي إليك. فانظر إلى أدب الرسول عليه الصلاة والسلام العالي، مع أن أبا قحافة لم يكن قد أسلم بعد وجاء لكي يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كان المفروض أن اللي جيلك البيت، مش أنت اللي جيلي لغاية عندي، ده الرسول، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وأيضا المسور بن مخرومة رضي الله عنه كان أبوه كبير في السن، فجاءت أقبية زي ملابس في غزوة من الغزوات، فعلم أن هذه الأقبية كانت جاءت والقماش والملابس وما شاكل ذلك، فقال لابني تعال لكي نذهب لنأخذ شيئا من هذا الذي أوتي للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أن ذهب إلى المسجد ارتفع صوته عند الباب فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بيأخذ قباء ويذهب إليه ويقول انظر لقد ادخرت هذا لك، هذا اخترته لك. لما وجد الرجل كبيرا في السن، نعلم أن بعض الكبار في السن من الممكن أن تأخذهم الحمية، فبيزع عند باب المسجد، لم يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا الذي يتكلم، لا، نظرا لكبر السن يذهب إليه ويقول له لقد ادخرت لك هذه. شوف أحسن حاجة خبتها لك، شوف ادخرت لك إيه، ويقول سبحان الله كان يتعامل مع هؤلاء. ولذلك يقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من قبلها، فبما رحمة، رحمة عظيمة، نكر الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. كان لينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك رب العالمين الذي أكرم ذا الشيبة المسلم يخفف عنه في العبادة إذا كبر في السن، لدرجة أنه يقول للإمام إذا أممت الناس فخفف، فإن فيهم ماذا؟ الضعيف والمريض، ويقولها الكبير في السن، كبير السن خفف عليه. اتقوا الله في كبار السن، عاملوهم باحترام، اخفضوا لهم جناح الذل من الرحمة، تعامل مع الكبير على أنه في مكان والدك، في مكان أبيك، الست الكبيرة، السيدة الكبيرة في مقام أمك، وهكذا. هذا من دين الله؟ نعم من دين الله، بل من إجلال الله، إكرام ذي الشيبة المسلم. على هل نحن نفعل هذا؟ للأسف ننظر إلى العالم الكبير، أصبح كثير من المسلمين في هذا الزمان عالم كبير صاحب مكانة، تجد الشباب يسخرون منه، من الممكن يسخر منه إن كان رجلا، بمجرد أن يصبح في مكان رسمي تبدأ السخرية من الشباب وغير الشباب ضدهم، وهكذا. لدرجة أن المدرس فقد في هذه الأيام شيئا كثيرا من احترامي، يعني نحن نعلم أن الأجيال السابقة كيف كانت تتعامل مع المدرس، كان المدرس، وكان الشاعر يقول عنا قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. أصبح المعلم الآن ما قيمة المعلم عند الطلاب الآن؟ ما قيمة المدرس عند الطلاب الآن؟ ما قيمة الأستاذ عموما في أي شيء؟ تجد المرؤوس أستاذه ومديره الذي تعلم منه، بمجرد أن تأتيه الفرصة يطيح برئيسه، مع أنه تعلم منه واستفاد منه. هذا في الكوادر العلمية أو الكوادر الوظيفية، وكل إنسان يدخل وظيفة ما بيكون صغير فيها، خبرته ضعيفة، بيتعلم من هو أعلى منه، ثم بعد ذلك إن جاءت الفرصة يطيح به، مع أنه كان ينبغي عليه أن يتأدب معه وأن يرحمه، حتى وإن ضعف، حتى وإن حدثت له بعض الأمور التي تجعلك أنت وكنت في يوم ما مرؤوسا تصبح رئيسا عليه، تعامله باحتقار، تعامله بازدراء، تعامله بكذا، ولا تحفظ حقه ولا جميله. ينبغي علينا أن نقدر الكبير، من الإسلام أن يحترم الصغير الكبير وأن يرحم الكبير الصغير. مجتمع الجسد الواحد يا أخوانا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، راعي ورعية، مدير أو رئيس مرؤوس، في كل مكان، في كل مكان، في كل موقع ينبغي أن يكون هناك روح المودة والحب بين المسلمين. فعلينا أن نحترم الكبير، الكبير الذي نراه في الشارع، الكبير حينما نراه في المسجد، الكبير حينما نراه في أي مكان، في أي بقعة من أرض الله تبارك وتعالى. مطلوب علينا أن نحترم الكبير، وكلمة نحترم يعني لحرمة، لو قصرت فيها سيحاسبني ربي. القضية ليست مسألة اجتماعية. أنا بفسر كلمة الاحترام إنها افتعال من الحرمة، لأن دي حرمة، هذه الحرمة إن لم تقدرها سيعاقبك رب العالمين لأنك لم تجله في هذا الأمر، لأنه قال من إجلال الله، فإن لم تفعل فما أجللت ربك الإجلال الذي يستحقه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قد يقول قائل أنت تكلمنا عن الكبير الغريب أو الأجنبي عني وعن أسرتي، فهل نظرت للشباب الذي لا يحترم الكبير حينما يكون والده؟ هل الشباب يحترمون الوالدين؟ هل البنت تحترم الوالدة والوالد؟ هل الابن يحترم الوالد والوالدة؟ يعني ما جاء أقول للإنسان يا أخي عملك والدك، ده من الممكن لو تكلم بلسان الحق سيقول لي وهو أنا البعيد، يعني كنت احترمت والدي عشان تخليني احترم الرجل الكبير وتقول لي زي والدك؟ ما أنا بعمله زي والدي، لأنه يعامل والده باحتقار وبازدراء وبسوء أدب، مع أن الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا، ويقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، أين الناس من علاقتهم مع الوالدين؟ العقوق هذا أكبر سبب بعد الشرك بالله لدخول النار والعياذ بالله، لأن الله قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي لأني خلقتك ولوالديك لأنهما كان سبب مجيئك إلى الدنيا وهما اللذان ربياك. فهل شباب المسلمين يحترمون آباءهم؟ كلمة الاحترام قلنا أن حرمة عظيمة، حرمة الأب، إن كان للكبير الغريب الأجنبي عنك حرمة فما بالكم بحرمة الأب والأم. رب العالمين يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي، عارف يعني جاهداك؟ يعني أبوك بيحاربك من أجل أن تكفر بالله، ومع ذلك الله يقول وإن جاهدك من المجاهدة، لا يجاهد في سبيل الله بل في سبيل الشيطان، يجاهدك في سبيل الشيطان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم. شابوك بيقول لك عايز منك فلوس، ولا عايزك تطلق مراتك، ولا عايزك لا، ده بيجاهدك علشان تشرك بالله تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي بما ليس لك بي علم فلا تطعهما، وأقطع رقبتهم، أذبحهم، أطردهم برا البيت، وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله، يا رب إنهما يدعواني إلى الشرك بك، لا تطعهما، طب أعمل فيهم إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. هم سيرجعون إلى ربك وهو يحاسبهم، أنت لم تحاسب أباك ولا أمك. بعض الشباب أصل أبويا بيعمل، أصل أمي بتعمل، أصل بيفعلوا كذا، أنت ستحاسب أباك وأمك؟ الله الذي سيحاسب الجميع، والذي سيحاسب الجميع وخلق الجميع أمرك بأن تطيعهما في المعروف، وإن أمراك بمعصية فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف، بل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له قل يا محمد آمين. جبريل يقول له ذلك، قال آمين. الرسول الذي هو شفيع لنا يقول آمين، يؤمن على دعاء جبريل عليه السلام. لأن الإنسان الذي يعق والديه لا خير فيه. فإذا كان الإنسان منا مأمورا أيها الإخوة الكرام باحترام الكبير يأتي ذو الرحم على الرأس، وأول هؤلاء من؟ الوالدان، ثم يلي الوالدان من لهم حق عليك مثل الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وقبل ذلك الجد والجدة، لأن الجد والد والجدة والدة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخال والد، والقرآن أثبت أن العم في الآباء، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، بيقول كده وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل عمه، وجعل في آبائي بنص القرآن كما في آية البقرة. إذن علينا أن نعظم ذوي أرحامنا من الكبار، ولهم مكانة ولهم قدر عندنا، وعلى رأس هؤلاء الوالدين. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أغادر مقامي هذا، أرجو منكم رجاء حارا في سجودكم وفي مواطن الإجابة، أن تدعوا للمسلمين في كل بلاد الدنيا أن يرفع عنهم البلاء ويرفع عنهم الفتن، خاصة أرحامنا وأحبابنا من أهل السودان. وصيتي لإخواني أن يدعوا في مواطن الإجابة لأهالينا وأحبابنا وإخواننا من أهل السودان، أن يرفع الله عنهم الكرب، وأن يرفع الله عنهم الغمة، وأن يعيد الأمن والأمان إلى بلادهم. اللهم أعد إليهم الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم أعد إليهم الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم وفقهم للاتفاق على ولي أمر وحكومة رشيدة تجمع المتفرقين وتجمع الإخوة على قلب رجل واحد، وأن تأمر وأن تنفذ فيهم المعروف، وأن تنفي عنهم المنكر، وأن تجمعهم على الخير، وأن تحكم فيهم بالعدل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار مجموعة تحوطهم بالرعاية، تأمرهم بالمعروف وتزينه لهم، وتنهاهم عن المنكر وتقبحه لهم. اللهم اجمعنا على الخير، اللهم اجمعنا على الخير، اللهم اجمعنا على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.